بسم الله. فعندما نسأله قوله فآتوهن أجورهن، هذه الآية أو الجزء من الآية استدل به بعضهم على مسألة مختلف فيها، استدل بمقتضى هذه الآية على مسألة مختلف فيها بين أهل العلم. أن المهر عوض بدليل قوله أجورهن، فإن الأجر يكون في مقابل، فإذا المهر عوض، فاستدلوا بمقتضى هذه الآية على أن المهر عوض. وهناك قول آخر أن المهر نحلة وليس بعوض، فعوض عن أي شيء كما يقول ابن حزم، عن الرقبة فالحر لا يشترى، عن الفرج وهذا أبعد وهذا أعظم أبين في الحرمة. فإن أردتم عوض عن الاستحلال فالمرأة أيضا كذلك تستحل ما يستحله الزوج منها بكلمة الله سبحانه وتعالى، فإذا هو شيء زائد عن استحلال الفرج والاستلذاذ به، فهو شيء زائد. وإذا كان شيئا زائد فهو كما سماه الله سبحانه وتعالى نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فليس بعوض. فآتوهن أجورهن، هذه الآية لا يستقيم لكم الاستدلال على ما ذهبتم إليه، وأن المهر عوض وليس بنحلة. فإن كان عوض، عوض عن أي شيء، عوض عن الرقبة، عوض عن الفرج، كل هذا لا يصلح. وإن كان باعتبار ما يستحل من الفرج عوض عن الاستحلال فهذا أيضا كذلك لا يستقيم لكم، فإنه إذا استحل فرجها بكلمة الله فكذلك أيضا استحلت فرجه بكلمة الله، فإذا هو شيء زائد فضله فهو نحلة، ونحلة بمعنى فريضة هنا عليه، ليس مجرد هبة وعطية، بل نحلة فرضها الله، نحلة فرضها الله سبحانه وتعالى على الأزواج. وعلى التسليم بأنه عوض فهو عوض إيش، حسي أو معنوي؟ معنوي، أحسنت. وأما حسي فلا. فإذا المهر نحلوا في شائبة العوضية، وهذه المسألة تقدم الكلام عليها فنأخذ غيرها. قال رحمه الله المسألة 19، قوله تعالى فريضة، وآتوا النساء أو فآتوهن أجورهن فريضة. فالمسألة 19 تتعلق بهذه اللفظة فريضة، ماذا تفيد هذه فريضة بعد ذكر الأجر وبعد ذكر الفعل وآتوهن أجورهن فريضة، فآتوهن أجورهن فريضة. قال قوله فريضة يحتمل أن يكون صفة للإتيان، فريضة يحتمل أن يكون صفة للإتيان، فهو توكيد له على هذا. فآتوا النساء فآتوهن أجورهن فريضة، فهو صفة له، والفعل لا يوصف لكن باعتبار التوكيد له، آتوهن أي فرض الله ذلك لهن فريضة، فهو توكيد للفعل ليخلص الأمر الوجوب ويتأكد ذلك. فيحتمل أن يكون صفة للإتيان أي للمصدر المفهوم من الفعل، فآتوهن أجورهن فريضة، فهو مؤكد لعامله، ويكون على هذا التقدير فرض الله ذلك فريضة ليخلص هذا الفعل الذي هو المتقدم الأمر، ليخلص إلى الوجوب ويتأكد ذلك. فالمهر واجب وهو مؤكد، أي مؤكد الوجوب، هذا معنى قوله فيحتمل أن يكون صفة للإتيان المفهوم من الفعل. قال يحتمل أن يكون صفة للإتيان ليخلص الأمر الوجوب، إذا جعلناه صفة وتوكيد لفآتوهن. ويحتمل أن يكون صفة للأجر، وهذا أيضا احتمال فيه أنه صفة للأجر وهو حال في حقيقة الأمر، لكن صفة معنوية، فهو يقصد بالصفات من الصفات المعنوية، فهو صفة محتمل أنه صفة لأجور، فآتوهن أجورهن فريضة، وهو في حقيقة الأمر حال، لأن أجور كما ترى معرف بإضافته للضمير، لكنه صفة معنوية. هذه الأجور فريضة من الله سبحانه وتعالى، فيفيد التوكيد، فيفيد قصد الوجوب. ويحتمل أن يكون صفة للأجر فيقتضي التقدير، معناه أعطوهن أو أعطوها صداقها كاملا ولا تأخذوا منه شيئا، كما قال تعالى وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. فهذان قولان في قوله فريضة، فهو مصدر مؤكد للعامل على قوله هنا، يحتمل أن يكون صفة الإتيان، أي أنه مصدر مؤكد لعامله، فرض الله ذلك فريضة، تقدير فآتوهن أي فرض الله ذلك فريضة عليكم، ليخلص بهذا التأكيد الأمر للوجوب ولا يتردد في ذلك. ويحتمل أن يكون صفة للأجر أي حال، ويكون أعطوها صداقها كاملا، آتوهن أجورهن فريضة أي أعطوا المرأة صداقها كاملا، فلا تأخذوا منه شيئا إلا بإذنها، فإن أذنت فلا بأس بذلك، أما من غير إذن فلا يجوز لأحد، لا ولي ولا لزوج، أن يأخذ من مهر المرأة شيئا. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. كل هذه عتابات للمعتدين على مهور النساء والآخذين له من الأزواج ومن الآباء، فبعض الآباء يأخذ مهر ابنته حرام عليه، فلا يأخذ إلا بما طابت النفس، وهكذا بعض الأزواج ربما يتحايل يعطي ويتحايل على الأخذ، فليس لأحد أن يأخذ من مهرها شيئا، فهو لها ويتمحض لها دون غيرها، صرف فيه كيف شاءت لمثل هذه النصوص. وأما إذا طابت فالله يقول فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا، كله لا بأس إذا طابت نفسها به، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. فكثر المعتدون على مهور النساء ولا سيما في جانب الآباء صلحهم الله، فإنه ربما يأخذ المليون كله، يدفع يعني يدفع مليون هذاك عنده مهور غالية وكلها معه، اشترى سيارة وعبث بها في قات أو إلى آخر ذلك، وتلك المرأة تخرج بثوب خلق وتخرج مسكينة على غير هيئات الأزواج الزوجات اللواتي يجملن في البيوت ويخرجن بحلل جميلة، وهذه تخرج مسكينة مع أن مهرها كثير، لا معها شيء، كأنه ما أمهرت بذلك المهر، فهذا حرام وظلم وبغي. والله سبحانه وتعالى يقول فلا تأخذوا منه شيئا. وهناك وجه آخر، أن يكون صفة لمصدر محذوف، فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضا، فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضا، فهو إما توكيد للعامل، وإما أن يكون صفة لمصدر محذوف إيتاء مفروضا فريضة يؤول بمفروض اسم مفعول، هذا سائر مصدر في موضع الوصف، والوصف هذا اسم مفعول، وتقدير الكلام وآتوهن فآتوهن أجورهن إيتاء مفروضا، وهذا فريضة مصدر، لكن تؤول باعتبار الموضع أنه وضع موضع مفعول. ثلاثة أوجه في النصب، من يعيدها؟ ثلاثة أوجه في نصب فريضة، أنه توكيد للعامل، فرض الله ذلك فريضة، والمصدر يكون مؤكدا لعامله، ويكون أيضا تأكيده للمعمول كذلك لصاحبه. الثاني أنه وصف لأجور أي حال في الأصل، جورهن فريضة، وأوصف لمصدر محذوف، أحسنت، صفة لمصدر محذوف إيتاء مفروضا، وعلى القول بأن صفة لمصدر محذوف أي أنه واقع موقع الوصف، جاء زيد ركضا أي راكضا، فالمصدر يقع موقع الوصف. قال رحمه الله المسألة الموفية 20، قوله تعالى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. إذا وجب المهر وعلم، وهذه مسألة مهمة، إذا وجب المهر هذه قيود وعلم جاز فيه ما سيأتي بعد ذلك مما ذكر الله سبحانه وتعالى. ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أنكم تزيدوا أو أنها تتنازل وتحط من مهرها شيئا، لكن بعد هذا الأمر إذا وجب المهر وعلم، قال مليون مهرها مثلا، 500 مهرها، 500 علم المهر وجب المهر وقد قدر هذا المهر، فبعد ذلك لا جناح عليك فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، أنك تزيد لها شيئا إن أحببت زدت بعد ذلك. وهذه الزيادة هل تحسب هبة أو تكون تابعة للمهر وهي مهر من المهر وضمن المهر وهي تسمى بالمهر أيضا زيادة عليه، زيادة على أصل والفرع تبع لأصله فهو من ضمن المهر، لكن زاده بعد أن علم المهر وبعد أن وجب طابت نفسه أنه يزيد، فرضوا عليه 500، فبعد أن عقدوا عند القاضي على 500 قال يا جماعة أنا أريد أزيد على هذا، لا بس أن يزيد المهر 500 وهذه الزيادة، هذه الزيادة من باب الهبة أم هي تابعة للأصل من باب المهر؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم يأتي الكلام عليه. وهكذا مسألة الحط كما سيأتي، يجوز لها أن تحط من مهرها وتتنازل عن شيء، ولو تنازلت عن كله تقول هذا مهري قد علم 500,000، قد علمت لي 500,000، أنا متنازلة، هي لك لا بأس بذلك، كما قال الله سبحانه وتعالى في هذه الآية: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة. لكن لابد أن يعلم أولا ويجب المهر ويقدر المهر، ثم تتنازل بما شاءت، إن أحبت تتنازل بالنصف عن النصف أو أحبت تتنازل عن الكل، وهو أيضا كذلك إن أحب يزيد كثيرا أو يزيد قليلا، لكن بعدما تقدم إذا وجب المهر وعلم. قال: إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه، لا بأس بعد أن يعلم لكن بهذا القيد، أما زواج من غير مهر هذا ما يصلح، فلا بد من العلم به قبل الزيادة والنقصان والحط، أولا يعلم ثم زيادة ونقصان والحط جائز. لهذه الآية تحفظ، هذه الآية يحفظ فقهها عند أهل العلم، تحفظ الآية ويحفظ فقهها، وأن المقصود بها أن الشخص لا بأس أن يزيد في مهره، وأيضا لها أن تحط من مهرها وإن كان الكل، لكن متى؟ بعد أن يعلم هذا المهر ويجب عليه، فلهم بعد ذلك تصرفوا فيما ذكر. قال: إذا وجب المهر وعلم فلا بأس أن يقع فيه التراضي بعد ذلك بين الرجال والنساء في تركه كله أو بعضه، أو بعضه أي في الحط، وهذا يقول قال أي الحط بعد الاتفاق برضا الزوجين، أو الزيادة عليه، لا بأس أيضا بالزيادة عليه من الزوج، فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية، هذا لا إشكال فيه واضح، مستمر على ظاهر الآية، إن كان بين الرجل والمرأة وهما مالكان أمرهما بالغان رشيدان، كلاهما رشيد وبالغ وليس بصغير ولا يحسن التصرف، بل هما رشيدان ومالكان لأمرهما، فهذا الأمر مستمر على ظاهر الآية، وإن كان منهما من لا يملك كما سيأتي فلا حكم آخر، فهذا الأول يكون من المرأة والزوج، مسألة الحط والزيادة إلى آخر ذلك، فهما مالكان أمر النكاح وهما رشيدان، فهذا يكون منهما، فإن كان أحدهما ليس برشيد وليس بمالك الأمر فما الحكم؟ يأتي يعود إلى الولي عند المالكية. قال: فإن كان ذلك بين المرأة والرجل وهما مالكان أمرهما فذلك مستمر على ظاهر الآية: ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، وهو كما ترى ظاهر الآية بين الزوجين لا جناح عليهما بالحط والزيادة والنقص، وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي، أي يرجع إلى الولي، مسألة الحط ومسألة التنازل عن مهر البنت يرجع ذلك إلى الولي، وهكذا في مسألة الزيادة بالنسبة على المهر إذا كان الزوج لا يملك أمر نفسه، صغير زوجه صغير، فللأب وللولي أن يزيد إذا طابت نفسه، لا بأس بذلك. وهكذا في جانب المرأة، إذا كانت صغيرة غير رشيدة زوجها أبوها قبل أن تبلغ وهي صغيرة ولا تملك أمر نفسها، زوجها 7 سنين 8 سنين 9 سنين صغيرة لا تملك أمر نفسها، فيرجع مسألة الحط ومسألة التنازل عن الكل إلى الزوج. وهذا قول المالكية، وهو قول أيضا كذلك للشوافع في القديم، للشافعي في القديم، لأن الله يقول إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وفسر الذي بيده عقدة النكاح هو الولي وليس الزوج. والصحيح والله أعلم أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج، وتقدمت هذه المسألة. فهذا هو قول المالكية، وهو قول الشافعي في القديم، بناء على أن الذي يملك عقدة النكاح هو الولي وليس الزوج. وأما في الجديد فهو يوافق الحنفية كما سيأتي. قال رحمه الله: وإن كان منهما من لا يملك أمر نفسه فذلك إلى الولي الذي أوجبه، كما تقدم في قوله إلا أن يعفون أي النساء، أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح أي الولي على هذا التفسير، والقول الثاني الزوج يعفو ويتنازل. وكما توجب امرأة لنفسها، هذان قولان في هذه المسألة، وكما توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه، كذلك يوجبه وليها لها ثم يسقطه إذا رأى ذلك مصلحة لها. علمت أن هذا قول المالكية، وهو قول الشافعي في إيش؟ في القديم. وأما في الجديد فيرى أنه ليس للولي العفو عن مهر موليته كسائر ديونها، ليس للولي أن يتنازل عن شيء فيما يتعلق بالمولية هذه، البنت أو غير البنت ممن تولى أمرها في النكاح، فليس له أن يتنازل، هذا إليها كسائر الديون، ليس له أن يتنازل عن ديونها، لها ديون عند الناس، فيذهب يقول خلاص الديون التي عليكم سامحين فيها. طيب ما أنت صاحب الحق، صاحب الحق هذه المرأة سامحناكم فيها، ما أنت صاحب الحق، الذي له الحق هي هذه المرأة، فليس لك أن تحط من مهرها سواء كان جزءا أو كلا، هذا لا يصلح. هذا مذهب الشافعي في الجديد، بأنه ليس للولي العفو عن مهر موليته كسائر ديونها، وهذا قول الحنفية رحمهم الله تعالى، فإنهم لا يرون ذلك. فإن كانت الزوجة صغيرة، يقول الأحناف وهكذا الشوافع، إن كانت الزوجة صغيرة فالحط باطل، الحط باطل إن كانت الزوجة صغيرة، وإن كانت كبيرة توقف على إجازتها. إذا كانت الزوجة هذه البنت التي تولاها هذا الرجل كبيرة، توقف هذا على الإجازة، قال والله نحن يعني أحطتنا من حقك أو وضعنا من مهرك كذا كذا، المهر 500 وضعنا 200 لهذا المسكين فقير، بعد أن اتفقنا معه عند القاضي 500، لكن رأيته مسكين تعبان حال تنازلت عن شيء من مهرك نحو 200، فليس له ذلك عند الحنفية وعند الشافعية. فإن كان صغيرة فهذا الحط باطل، هذا الحط باطل، يبقى لها مهر ليس لكن تصرف فيها، فهي صغيرة، فإذا كبرت ربما الطالب ليش تحط وأنا ما كنت أفقه، صغيرة ما أدري بهذا المهر 500 وتعطيني 100 واحدة، يقول والله مسكين هذاك ما معه شيء، فليس له هذا، فلها أن تطالب، لها أن تطالب. وإن كانت كبيرة رشيدة، كبيرة هذه المرأة، وحط من غير إذنها لا يجوز له، حط من غير إذنها دفع، يعني اتفقوا على 500 وقال خلاص نازلنا عن 200، فهذا لا يجوز له إلا بإذنها، فإن أذنت مضى ذلك، وإن لم تأذن فلا يجوز له. هذه هي المسألة، مسألة الحط من المهر. فالمالكية رحمه الله والشافعي أيضا في القديم يرون إن كان الرجل والمرأة مالكين لأمرهما فهذا مستمر لهما، يرجع إليهما، وإن كان أحدهما غير مالك لنفسه فالولي يتولى مسألة إيش الحط والزيادة، الولي يتولى هذه المسألة ويكون وكيلا عنها، فله أن يحط عن هذه البنت، والذي يظهر أنه ليس له أن يحط لأن هذا ليس له، فهو كسائر الديون، فليس له أن يحط عن ديون غيره، وإنما تصرف في ديونك أنت، أما ديون غيره تقول خلاص تنازلنا عن كذا فلان كذا، ما يجوز لك، هذا ليس إليك، ليس لك أن تصرف. فعلى هذا إن كانت صغيرة فهذا الحق باطل، وإن كانت كبيرة فلا يكون هذا إلا بإذنها، يتوقف عن الإجازة. فإن أجازت هذا الحق مضى، وإن لم تجزه فليس له ذلك، ولا يصلح هذا. وإن كان الزوج يقول والله قد تكلم الوالد عنك، قد تكلم الوالد عنك بالحق بعد أن تزوجه، تقول لا في ذمتك 500، والد ما لا دخل في هذا الشؤون، هو ما هو إليه، نحن اتفقنا وأخبرنا أو اتفقنا عند القاضي على 500، قال الوالد تنازل، ما في اسم الوالد، هذا ما هو إلى الوالد، هذا حق من حقوقها، فلها أنها تشاح فيه، وليس للوالد أن يتنازل عن ريال واحد، فهو ما هو له. هذا قول من سمعت الشافعية وكذلك الأحناف أن الولي ليس له أن يحق. وقوله أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعود على من؟ على الزوج، أحسنت، وليس للولي. قال رحمه الله: فهمنا المسألة يا أخوانا ولم نفهمها؟ إن شاء الله واضحة. وهي مسألة إيش؟ الحق من المهر، هل يجوز للولي أن يحق من المهر؟ أولا إذا كان مالكين لأمرهما فهذا الأمر إليهما، وإن كان أحدهما ليس مالكا لأمره فهل للولي أن يحق أو ليس له؟ فيه خلاف بين أهل العلم، والذي يظهر أنه ليس له أن يحق، فهذا حقها كالديون التي لها عند الغير. وستأتي مسألة الزيادة الآن. قال رحمه الله: وكما توجب امرأة لنفسها صداقها ثم تسقطه، كذلك يجيبه وليها لها ثم يسقطه، هذا فيه خلاف. إذا رأى ذلك مصلحة لها، إذا رأى ذلك مصلحة لها وأجازته، أما من غير إجازة فلا، فلها أن تطالب الزوج بحقها. قال: وقد تقدم بيان ذلك في موضعه. أما الزيادة، أي الزيادة على إيش؟ على المهر المتفق عليه، الزيادة على المهر المتفق عليه، تقول المراد بالزيادة أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. الذي يريد يوضح أما الزيادة، المراد بالزيادة في المهر، المراد بالزيادة في المهر أن يضاف إليه شيء، أن يضاف إليه شيء بعد تمام العقد. فالأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة، فالأصل أن الرجل يلتزم بالمهر الذي سماه للمرأة. فإن تراضى على خلافه، فإن تراضيا الذي سماه للمرأة، فإن تراضيا على خلافه أو زيادة أو نقصان، أو زيادة أو نقصان، جاز ذلك لقوله تعالى: ولا جناح عليكم. فهذا هو المقصود بالزيادة، أن يضاف إلى المهر شيء بعد تمام العقد والاتفاق، ثم يضيف زيادة هذا الزوج على مهره الذي قد اتفق عليه بينه وبين الزوجة، من طيب، يعني بطيب نفسه، يقول خلاص أنا أريد أن أزداد، امرأة طيبة أريد أن أزيد لها. وهذه الزيادة لها شروط من حيث متى تلزم ومتى لا تلزم. فلا تلزم هذه الزيادة إلا بشروط عند بعض أهل العلم: أن يكون الزوج رشيدا الذي زادها، أن يكون رشيدا، لأن الزيادة على المسمى تبرع، فلا يصح إلا من أهل التبرع أن يكون رشيدا، أما صغير مسكين ما يصلح، على الصحيح هذا هو، وأبوه يحمله ما لا يطير. أما إذا كان الوالد يزيد من نفسه يأخذ راحته، هذا ما هي زيادة على مهر، هذا من عند الوالد هبة، هذا شيء آخر يريد أن يزيد من نفسه، وليس الزيادة من هذا الزوج وإنما من الوالد. أما يزيدها ويحسبها عن الابن وهو غير رشيد ما يتحملها، إذا بلغ صار رشيدا ما يتحملها. هذا الشرط الأول، أن يكون الزوج رشيدا، لأن الزيادة على المسمى تبرع فلا تصح إلا من أهل التبرع. والشرط الثاني، أن تكون الزيادة معلومة، فلو كانت مجهولة بأن قال زدت في مهرك ولم يعين شيئا لم تصح الزيادة للجهالة، فلا بد أن تكون الزيادة معلومة، زدت في مهرك 500، زدت في مهرك 200 إلى آخر ذلك، فهذه زيادة معتبرة. أم زدت في مهرك زيادة كم هي الله أعلم، ولم يعين شيئا، يقول زدت في مهرك كم ما ندري، فهذه زيادة ما تلزمه. هذا الشرط الثاني، أن تكون الزيادة معلومة، فلو كانت مجهولة كان يقول زدت في مهرك ولم يعين شيئا، لم تصح الزيادة للجهالة. الثالث، أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية، هذا الشرط شرط مهم، أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية حقيقة، أي أثناء الزواج، يكون هذا أثناء الزواج بينهما الزوجية موجودة، ما في طلاق ولا فيه شيء ولا بانت منه وخرجت. أما إذا كان طلقها ثم قال زدتها، ما يلزمه عند التشاح، فلا تلزم هذه الزيادة إلا بشروط. ومن هذه الشروط كما ذكروا، أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية حقيقة، أي أثناء الزواج، أو حكما، أي أثناء العدة من الطلاق الرجعي، أو حكما، أي أثناء العدة من الطلاق الرجعي، فهنا يلزم بها. كان يقول بعد أن طلق وهي في الطلاق الرجعي لازال الزوجة، أنا زدت امرأتي تلك التي طلقتها كذا من المال على مهرها، فتلزمه هذه الزيادة. والشرط الرابع، قبول الزوجة أو قبول ولي الصغيرة أو المجنونة في المجلس الذي حدثت فيه، أي هذه الزيادة، قبول الزوجة أو قبول ولي الصغيرة أو المجنون في المجلس الذي حدثت فيه، أي زيادة. هذه بعض الشروط في متى تلزم هذه الزيادة، فتلزم بهذه الشروط عند بعض أهل العلم، أن يكون الزوج رشيدا، أن يكون الزيادة معلومة، تكون الزيادة معلومة، أن تأتي الزيادة في حال بقاء الزوجية حقيقة أو حكما. حقيقة متى؟ في أثناء الزواج، ما في طلاق ولا شيء، ويزيد بعد ذلك. اتفقوا على أمر معين، ثم رأى امرأة ما شاء الله أخلاقها طيبة وامرأة صالحة وطيبة، فقال أنا زدت على مهرك كذا، وما سلم شيء، زدت على مهرك كذا، فإذا مات هذا الزيادة تلزمه هذه الزيادة، لأنها زادها في حال بقاء الزوجية. وهكذا أيضا إذا طلقها طلاقا رجعيا وزادها زيادة في حال طلاق الرجعي، هذه الزيادة في إيش؟ لأن أثناء الزواج حقيقة بقاء الزواج أو حكما؟ حكما وليس بحقيقة. أحسنت. والرابع، قبول الزوجة أو قبول الولي، يقول أنا زدت كذا، قالت قبلت، هذا تلزمه في هذه الحالة. فهذه بعض الشروط في هذه الزيادة متى تلزم. قال رحمه الله، وقد تقدم بيان ذلك في موضعه، وأما الزيادة فيه وهي المسألة 21، وهي المسألة الحادية والعشرون. فقد قال مالك إن الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين، وهذه مسألة خلافية، هل هذه الزيادة تلحق بالمهر أم هي من باب الهبة ولا تكون لاحقا لذلك المهر، وينبني على ذلك ويترتب عليه ما سيأتي الكلام عليه. قال رحمه الله، قال مالك إن الزيادة بالثمن في البيع وبالصداق في النكاح تلحقهما ويجري مجراهما في أحد القولين، عندكم ويجري أو تجري؟ تجري، يجري. طيب، لا بس. أي هذا الثمن كأنه زيادة بالثمن. وبه قال أبو حنيفة، أي قال بهذا القول وهو قول أحمد أيضا، واستدلوا بقول تعالى لا جناح عليكم، ولأن ما بعد المهر زد هذه، وهو قول أحمد رحمه الله، واستدلوا بقول لا جناح عليكم، ولأن ما بعد العقد زمن الفرض أو زمن لفرض المهر، ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حال الزيادة كحالة العقد، ولأن ما بعد العقد زمن لفرض المهر، فكان حال الزيادة كحالة العقد، فكان حالة الزيادة أو حال الزيادة كحالة العقد. هذا تعليل ودليل على أن الزيادة تعتبر من المهر وليست من باب الهبة، بل هي من المهر ولاحقة بالمهر، لأن هذا الزمن زمن مهر وزمن فرض مهر، فتكون منه وليست من باب الهبة. وأيضا مع الآية لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد إيش الفريضة. ما هي الفريضة هنا؟ المهر. ما الفريضة هنا؟ المهر. فما ألحق به فهو منه، فهو منه، فهي زيادة على المهر، إذن هي من المهر وليست من باب الهبة، بل هي من باب المهر، لأن ما بعد العقد زمن الفرض أو زمن لفرض المهر، فكان حاله كحال العقد تماما، فحال العقد لا شك أنه مهر، ما بعد العقد هذا الزمن زمن فرض، فيكون يستوي الحالان، حالة العقد وحالة ما بعد العقد، فهذه الزيادة تعتبر من المهر ألحقت به وليست من باب الهبة، وهذا يترتب عليه ما سيذكر بعد. قال رحمه الله: وبه قال أبو حنيفة، وفي القول الثاني أي لمالك، وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات، وعلى هذا القول تقول، وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات، وبه قال الشافعي، وعلى هذا القول تبطل بموت الزوج، أي هذه الزيادة إذا جعلناه من باب الهبات، وعلى هذا القول تبطل أي الزيادة بموت الزوج أو تفليسه قبل قبضها، وعلى هذا تبطل بموت الزوج أو تفليسه، يفلس ما مع شيء، أو تفليسه قبل قبضها، لأنها كالهبة، لأنها كالهبة، والهبة تبطل بالموت والإفلاس قبل القبض. مثلا شخص قال وهبت فلان كذا وما سلمه وما خلى بينه وبين هذا الموهوب، وإنما أخبر أنا هذا الألف ريال وهبته لفلان، يا أبنائي هذا الألف ريال وهبته لفلان، وما سلم هذه الهبة لفلان هذا الموهوب له، فإنه إن مات ولم يقبض الموهوب له هذه الهبة فلا تلزم، فلا تلزم هذه الهبة، لأن الهبة عند أهل العلم إنما تلزم بإيش؟ بالقبض، فإذا قبضها أو قبضها الموهوب له فإنها تلزم، فليس للواهب أن يتراجع فيها، ليس للواهب في هذه الحالة أن يتراجع فيها، وأما قبل التسليم فلا تلزم بالموت ولا تلزم بالتفليس، وهبت فلان كذا وهبته النظارة هذه، وقبل التسليم يعني قبل ما مكنته منه وما أعطيته، وإنما مجرد كلام وإخبار وهبته كذا، طيب ثم مت بعد ذلك، فهل له أن يطالب يقول هات الهبة التي قد أخبر أبوكم بها؟ ليس له ذلك، لأن الهبة متى تلزم؟ تلزم بالقبض، وأما إذا لم يقبض فلا تلزم، فإذا مات قبل إقباضها فلا تلزمه الهبة، وليس للموهوب له أن يطالب بهذه الهبة التي قد أخبر بها الولي هذا ولي الأبناء. وهكذا أيضا مسألة هذه الزيادة التي ذكرت على المهر، ما أعطاها وما يعني قبضت منه شيئا، لم يعطها ولم تقبض هذه الهبة، فمات هذا الرجل قبل القبض، فهل تلزمه أو لا تلزمه؟ مات هذا الرجل قبل القبض، قال زدتها على مهرها الذي هو مليون، زدتها 500، وهذه 500 لم يعطيها بعد، مات قبل أن يعطيها، هل تلزمه أو لا تلزمه؟ إذا قلنا بأنها من باب الهبات لا تلزمه، وإذا كان من باب المهر تلزمه، يجب عليه وخلاص قد لزمت في ذمته، تجب عليه في هذه الحالة. اتضح لكم الفرق الآن وما يلزم على الخلاف؟ فإن كانت من باب الهبات فإن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبض الشخص هذه الهبة فإنها تلزم الواهب، وليس له أن يتراجع العائد في هبته، كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ليس لنا مثل سوء، فليس للواهب أن يتراجع بعد إقباض الهبة، ولكن قبل الإقباض وهبت فلان فله أن يتراجع، فمات قبل أن تقبض الهبة ويقبضها الواهب فليست للواهب عنده، أو ليست للموهوب قبل أن يقبضها الموهوب، فليس له عند الواهب شيء، فلا يرجع عن الأولاد ويقول أبوكم قد قال وهبت كذا، هل أقبضك؟ قالوا لا، قال لا، إذن ما لك شيء. فجماعة من أهل العلم يقولون أن الهبة لا تلزم إلا بالقبض، فإذا قبض نعم ليس لنا أن نتراجع عما وهب الأب، وإن مات ليس لنا أن نتراجع، لقول عليه الصلاة والسلام العائد بهبته. فينبني على هذا الخلاف هل هي من المهر هذه الزيادة أم من الهبة من باب الهبة، ينبني عليه ما سمعته أنه إذا مات قبل إقباضها فتلزمه إن كانت لاحقة بإيش؟ بالمهر، تلزمه هذه الزيادة، وإن جعلناها من باب الهبات ومات قبل الإقباض لا تلزم هذه الزيادة. هذا هو الذي يترتب على هذه المسألة. قد جاء الوقت أظنه نقرا قليلا. قال: وفي القول الثاني يجري مجرى الهبات، وبه قال الشافعي، وهي في مسائل الخلاف مذكورة، ونقطة المسألة أنهم يملكان فسخ العقد وتجديده صريحا، فملكاه عنهما ولهما أن يتصرفا فيه كيف شاء. هذا الكلام فيه قلق، يحتاج المنبر المخطوطة بعد إن شاء الله. إلى هنا تفضل.